فيقول الملك سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ الجواب معلوم لكل أحد من الناس أنه السماء، كما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ بناها، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ أن يقف على قوله أم السماء ثم يستأنف فيقول بناها، كما قرأت الآن: أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ فالجملة استئنافية لبيان عظمة السماء. بناها أي بناها الملك سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله عز وجل في آية أخرى في سورة الزاريات أنه بناها بقوة، فقال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. فيقول جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ كثيرا ما يستدل على البعث بخلق السماوات والأرض، كما سبق معنا في تفسير سورة النبأ. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق الناس وقادر على بعثهم أحياء بعد موتهم، وهذا كقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وكما قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يبقى كثيرا ما يستدل على البعث بخلق السماوات والأرض. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ الجواب: ذكر شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس هو من هو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، رضي الله عنهما. يقول ابن عباس كما ذكر ذلك الطبري: إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض، أي أولا، وقدر فيها أقواتها ولم يدحها، يعني لم يجعلها صالحة للإنبات. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض بعد ذلك فأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يبقى أيهما خلق أولا؟ إيه؟ الأرض. إيه؟ قل ما قاله ابن عباس، الأرض خلقت أولا ولم إيه؟ تكن صالحة للإنبات، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات سبحانه وتعالى، ثم دحى الأرض أي جعلها صالحة للإنبات. يبقى الذي خلق أولا الأرض، فالبناء يبدأ من أسفل إلى أعلى وليس العكس. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. طبعا أأنتم أشد خلقا، الخلق هنا المراد به إيه؟ أأنتم أشد خلقا المراد به هنا في الآية البعث بعد الموت. الخلق هنا المراد إيه؟ البعث، بعث الناس بعد مماتهم. والمراد بالآية أبعثكم أحياء بعد إماتتكم أشد في ظنكم وتقديركم أم خلق السماء وبناء السماء. هذا هو ليه المعنى. يبقى معنى الآية أبعثكم أحياء بعد إماتتكم أشد في ظنكم وتقديركم أم خلق السماء وبناء السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها. سمكها يعني إيه؟ سقفها، بنيانها، رفع سمكها فسواها. رفعه عن الأرض، من الذي رفعه عن الأرض؟ الله جل جلاله رفعه بغير عمد. فيا أيها العبد الفقير إلى ربه، تأمل في هذه الآيات في رفع السماوات بغير أعمدة واستوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه، يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكييف. وانظر إلى من مد الأرض، وسل نفسك سؤالا واحدا، هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور، وهو لا، لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء. ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال تعالى أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. سبحانه وتعالى رفع سمكها أي سقفها بنيانها فسواها. رفعه بغير عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. رفع سمكها فسواها أي جعلها إيه؟ مستوية، جعلها تامة كاملة، كما قال جل وعلا في خلق الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فسواك أي جعلك إيه؟ سويا تام الخلقة فالسماء كذلك سواها رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال: رفع سمكها فسواها، خلقها خلقا مستويا لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها يعني أظلم ليلها، فالليل مظلم كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، بينه بالإيه؟ وأخرج ضحاها بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب من مغربها. وأخرج ضحاها أي أبرز نهارها، وعبر عن النهار بالضحى لأن الضحى أشرف أوقات النهار وأطيبها. ثم قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها يعني بسطها أو جعلها صالحة للإنبات. وركز معي، هذا يسميه العلماء من تفسير القرآن بالقرآن، كما قال تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما معنى الطارق؟ قال بعديه: النجم الثاقب. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، هذا يسمى من تفسير القرآن بالقرآن. طب قال تعالى هنا: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها يا رب؟ قال تعالى بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يبقى ده من تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. قال الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد خلق السماوات والأرض إيه؟ دحاها. بيّن سبحانه وتعالى معنى دحاها فقال: أخرج منها ماءها ومرعاها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء، كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة قبل السماء، لكن دحوها وإخراج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماء. قال تعالى بعدها: والجبال أرساها. يعني إيه والجبال أرساها؟ يعني أرساها في الأرض، يعني إيه؟ أثبتها. والجبال أرساها، جعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا إيه؟ تضطرب. لئلا تضطرب، نعم، لئلا تضطرب بالخلق. هذه نعمة من نعم الله على عباده. يبقى لماذا خلقت الجبال أوتادا للأرض كما بيّن الله تعالى في سورة النبأ؟ والجبال إيه؟ أوتادا، كالوتد الذي تربط فيه الأشياء. يقول الله تعالى: والجبال أرساها متاعا لكم. متاعا يعني إيه؟ منفعة لكم، متاعا لكم ولأنعامكم، أي جعل الله ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. قال الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك يعني والأرض بعد ذلك يعني والأرض مع ذلك دحاها كما قال الله تعالى عتل بعد ذلك زنين يعني عتل ومع كونه عتل فهو إيه؟ زنين والأرض بعد ذلك يعني والأرض مع ذلك إيه؟ دحاها قال تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها المرعى النبات الذي ترعاه الأنعام والجبال أرساها يعني أثبتها متاعا لكم يعني منفعة لكم ولإيه؟ ولأنعامكم ولما ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه فقال جل وعلا بعدها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم ارزقنا الجنة اجعلنا جميعا من أهلها يا رب العالمين فإذا جاءت الطامة الكبرى والطامة هي القيامة وقيل النفخة الثانية التي يكون معها البعث وأطلق عليها الطامة لأنها تطم أي تغطي تغطي على كل هول قبلها وعلى كل داهية قبلها تغطي على جميع الدواهي فإذا جاءت الطامة الكبرى وذلك قيام الساعة اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين فإذا جاءت الطامة الكبرى داهية تطم كل شيء سبقها الكبرى يعني أكبر من كل طامة كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد من شدة الهول ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى أي ما فعل من خير أو شر يتذكره مكتوبا يقرأ كتابه بنفسه قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل أما اليوم فإننا قد نسينا ما عملنا عملنا أعمالا كثيرة، منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا ننساه، وفي يوم القيامة، في عرصات القيامة، في يوم العرض على الله، يعرض علينا هذا في كتاب ويقال: اقرأ كتابك أنت بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فحينئذ يتذكر ما سعى ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، ظهرت الجحيم كي يراها كل الخلائق، مؤمنهم وكافرهم، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمؤمنون يمرون عليها، أما الكفار فتكون النار مأوى لهم. ومن العلماء من قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي وبرزت الجحيم للكفار فقط، لأن الله تعالى قال: وبرزت الجحيم للغاوين. اللهم سلم يا رب سلم، استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وبرزت الجحيم لمن يرى، تجيء الجحيم، تجيء النار، تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك يجرونها. وبرزت الجحيم لمن يرى، لمن يرى ويبصر، فتنخلع القلوب ويشيب المولود. ولهذا قال تعالى بعدها: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. هذان وصفان هما وصف أهل النار: الطغيان وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة. الطغيان وهو مجاوزة الحد وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. وحد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله، فمن جاوز حده ولم يعبد ربه سبحانه وتعالى، فهذا هو الطاغي، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق وتتنعم وتتمتع كما تتمتع الأنعام، أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما تتمتع الأنعام، أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن لم تفعل فقد طغيت. هذا هو الطغيان، هذا هو الطغيان، ألا يقوم الإنسان بعبادة ربه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هما متلازمان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا، لأنه يتعلل بها عن طاعة الله ويتلهى بها عن طاعة الله. إذا أذن للصلاة آثر النوم على الصلاة، آثر اللعب على الصلاة. إذا قيل له اذكر ربك آثر اللغو على ذكر الله، آثر الحياة الدنيا. ما مصيره يا رب؟ فإن الجحيم هي المأوى، هي مأواه، والمأوى هو المرجع والمقر، وبئس المقر، مقر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فإن الجحيم هي المأوى وعلى النقيض. وأما من خاف مقام ربه، وصف القرآن بالمثاني لأنه يأتي بالترهيب والترغيب. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيام بين يديه، لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله تعالى بذنوبه ويقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أقر قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الذي خاف هذا المقام. وأما من خاف مقام ربه، أي وأما من خاف مساءلة الله له عند وقوفه يوم القيامة بين يديه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي عن هواها، لأن النفس أمارة بالسوء لا تأمر إلا بالشر. لكن هنا نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة. وللإنسان ثلاث نفوس: مطمئنة وأمارة ولوامة، وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما اللوامة ففي قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ونهى النفس عن الهوى، أي عن هواها. فإن الجنة هي المأوى، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله لأوليائه للمتقين من عباده. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتصور نفسك في الجنة تتمتع بحورها، تأكل من ثمارها، تشرب من أنهارها. تصور نفسك في يوم المزيد وأنت تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كل ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة ينسى. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. فإن الجنة هي المأوى، هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت. إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج قالت أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله، وتبشر النفس بالجنة كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولونه حين التوفي، بدليل قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلنا يكره الموت. قال: ليس الأمر ذلك، ليس الأمر ذلك، كلنا يكره الموت بمقتضى الطبيعة، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. أحب لقاء الله أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوءه عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه، تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه بقوة. اللهم سلم يا رب سلم، أسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. فالإنسان قد يدركها قبل الموت، الإنسان قد يدرك الجنة قبل الموت، نعم، بما يبشر به قبل موته. قد قال أنس بن النضر، وهذا أكبر دليل على ما أقول رضي الله عنه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي، وجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله: إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا، ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. فالحاصل أن الإنسان قد يدرك الجنة قبل أن يموت بما يبشر به في دنياه، فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. ثم ختم الله السورة بهذه الآيات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. من الذي يسأل عن الساعة؟ يسألك الناس عن وقت قيام الساعة، متى تقوم يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ طبعا المعنى هنا أن يسألك الناس عن وقت قيام الساعة، متى تقوم؟ هذا السؤال من للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إما من المشركين على سبيل الاستهزاء والسخرية، فإنهم لما سمعوا أوصاف القيامة وأنها الطامة الكبرى وأنها الصاخة والواقعة والغاشية إلى غير ذلك من الأوصاف، فحينئذ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستهزئين: متى تقع هذه الأوصاف التي تذكرها؟ يبقى يسألون إما استهزاء وسخرية أهل الكفر. وقد يكون سؤالهم عن الساعة استعجالا لوقوعها، كما قال الله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. يبقى أهل الكفر هم الذين يسألون. ومن العلماء من قال: من المسلمين أيضا من كان يسأل عنها، ولكن ليس على سبيل السخرية والاستهزاء، كلا، بل يسأل أهل الإسلام عن الساعة على سبيل الاستفسار والاستخبار، لا الاستهزاء، لا سؤال الجاحد. فلقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حتى قضى حديثه عليه الصلاة والسلام، قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى سؤالهم عن الساعة سؤال استفسار واستخبار، لا سؤال جحود ولا استهزاء. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وقت قيامها. فيما هذا السؤال الذي يسألونه؟ فقوله فيم إنكار على السائلين هذا السؤال. فيم، ثم قال تعالى بعدئي: أنت من ذكراها، أي بعثتك يا محمد عليه الصلاة والسلام إليهم من إيه؟ من أشراط الساعة وعلامات الساعة، فإنك خاتم النبيين، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فيم أنت من ذكراها، كان المشركون يكثرون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بدوره يكثر من سؤال ربه عن الساعة. فقيل له: لماذا أنت مكثر من السؤال عن الساعة؟ فإنك لست في شيء من علمها وذكرها، والمعنى أنك لا تعلمها يا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية لها سبب نزول، فلقد أخرج الطبري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله هذه الآية: فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة لأن علمها عند الله، كما قال تعالى: قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل عليه السلام وهو أعلم الملائكة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق من البشر عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرني عن الساعة. من السائل؟ جبريل عليه السلام يسأل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني عن الساعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنت إذا كانت خافية عليك فأنا خافية علي، وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة، فما بالك بمن دونهما. وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي زمن معين كله كذب. في ناس ألفت كتب ومجلدات، في واحد كان بيقول لك الساعة سنة 2000 وعدت 2000، فهذا كذب وهراء، لأنه لا يعلم متى الساعة إلا الله. قل إنما علمها عند الله، الآية واضحة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي إيه؟ علمها عند الله، منتهى العلم عند من؟ الله سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر من يخشاها، ليس عندك علم منها ولكنك إيه؟ منذر. منذر من؟ من يخشاها، أي يخافها، وهم من؟ المؤمنون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع معه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول أنت لا تسأل متى تموت ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال، هذا أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون. ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأن هؤلاء المكذبين بالساعة يوم يرون أن الساعة قد قامت من عظيم هولها لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يوم أو ضحى تلك العشية. فلقد أورد الطبري بإسناد حسن عن قتادة في قوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قال وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. فالكفار يستقلون مدة بقائهم في الدنيا كأنهم ما لبثوا في الدنيا إلا عشية يوم أو ضحى تلك العشية، كما قال الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، وكما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وكما قال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس الآن ويجب أن يكون لديك جواب عليه، على أي حال تموت؟ على أي حال تموت؟ ولست أريد على أي حال تموت، من غنى أو فقر، أو قوى أو ضعف، أو عندك عيال أو عقيم، كلا، بل على أي حال تموت في العمل. فإذا كنت تسأل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيأوا لي طعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصه ولم يفكها إلا الغاسل يغسله. هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة. فانظر الآن وفكر على أي حال تموت. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه. لماذا؟ لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى، واستنبط ذلك من قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد، ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والاستغفار هو الهدى. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة، بمراقبة الله وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس، حتى نكون على أهبة الاستعداد خشية أن يفجأنا الموت. نسأل الله أن يحسن لنا جميعا الخاتمة، اللهم آمين. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والعشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى الزوال. يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم، وهذا هو الواقع. لو سألتك الآن: كم مضى عليك من السنوات؟ كم مضى عليك من السنوات؟ وهل تشعر أنها سنوات؟ لا شك أن الإجابة ستكون: والله كأنه يوم. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا، ووقت حاضر وهو المسؤول عنه. وأما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات. هلك عنك الذي مضى، والمستقبل لا تدري أتدركه أم لا، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. فما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. فيا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟ يا أبناء الثلاثين، أصبتم بالشباب على قرب من العهد وما تأسفتم؟ يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم؟ يا أبناء الخمسين، أنتم زرع قد دنا حصاده، تنصفتم المئة وما أنصفتم؟ يا أبناء الستين، هلموا إلى الحساب، أنتم على معترك المنايا قد أسرفتم. يا أبناء السبعين، ماذا قدمتم وما أخرتم؟ يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم، لا عذر لكم. اصطلح مع ربك واعلم أن الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت وأن الله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تميل، ذلك ما كنت منه تهرب. قال جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالكفار يستقلون مدة بقائهم في الدنيا،